إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المؤمنون عباد الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. وبعد، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة هداية وقيادة، فاختار لها أفضل رسالاته وأعظم كتبه وأرسل فيها أكرم رسله صلوات ربي وسلامه عليه، وجعلها أمة الشهادة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، فاجتباها والله أعلم حيث يجعل رسالته، ثم فتح لها وأعزها وأكرمها لأنها تحملت الأمانة بصدق ونقلت ونشرت الدعوة بعزم وجاهدت في الله حق جهادها، فرفعها الله سبحانه وتعالى وأعزها وجعلها خير أمة أخرجت للناس، ففتح الله عز وجل أمامها القلوب والمعاقل والحصون، فدخلت معمرة لا مدمرة وهادية لا هادمة، وكانت تسود العالم ردحا من الزمن، ثم زالت دولتها. حين زالت خلافتها وحكم الله فيها، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر حاصل، أن أول ما ينقض من عرى الإسلام حكم الإسلام، وآخر ما ينقض من أحكام الإسلام الصلاة، وها هي الصلاة لا زالت في الأمة مع ما يشوبها من الدخن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا هذه الصلاة. فلما زالت دولتها بزوال خلافتها، سلط الله عز وجل عليها الأمم التي هانت على الله من قبل، فصارت مسلطة على رقبة هذه الأمة، فأحاطت بها كما تحوط الأكلة بالقصعة المملوءة بالثريد والطعام والخيرات، فاقتسمتها، فضاعت الأمم أو ضاعت الأمة التي كانت أمة واحدة فصارت أمما، وصار أبناؤها يعيشون الفوضى الاجتماعية والأخلاقية والفرقة الدينية، حتى صاروا شيعا يأكل بعضهم بعضا، يتناحرون ويتطاعنون ويقتل بعضهم بعضا، كأنهم ليسوا أبناء أولئك الذين جاهدوا بالله سبحانه وتعالى ففتحوا البلاد وقادوا العباد إلى السلام والإسلام. فالله سبحانه وتعالى جعلنا في هذا الزمان من أهون الخلق، نسأل الله عز وجل أن لا يزيد هذا المقت مقتا، إنه قادر على أن يرفع عنا ما بنا إن عدنا إلى ديننا وشرعنا وعدنا إلى تحكيم هدي الله سبحانه وتعالى وكلمته فينا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الأمة إلى ما كانت عليه من قبل. فما هو السبب حتى صار يسلط الله عز وجل علينا من لا يستطيع أن يدفع عن نفسه في الماضي؟ وسلط الله علينا الأشرار من كل حدب وصوب، فهن على الله وهن على الناس وهن حتى على أنفسنا وأهلنا. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. إن لم يكرمك الله ويرفعك فمن يرفعك ومن يكرمك من غير الله سبحانه وتعالى. فاسمعوا لهذا الأثر العظيم، وإن كان هذا الكلام يتكرر علينا بين الفينة والأمراء حتى نذكر إخواننا بالحال الذي آلت إليه أمتنا ونحن منها أفرادا. أيها الإخوة بالله، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه رضي الله عن الجميع قال: لما فتح الله عز وجل قبرص على المسلمين رأيت أبا الدرداء يجلس وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله الإسلام وأهله؟ كان نصر للمسلمين في ذاك اليوم. ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: يا جبير، إن الله عز وجل لا يرفع قوما أذنبوا، وما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة لها الملك صارت إلى ما ترى، صارت إلى ما ترى، وهو يعني بذلك الكفار من أهل قبرص، كيف فرط الله عليهم المسلمين ففرقوا بين أهلها وقهروها بعد أن كانت ظاهرة قاهرة. ما الذي سلط أهل الإسلام على أهل الكفر فصارت رقابهم وديارهم للمسلمين بعد أن كانوا أعزة؟ قال: انظر إلى حال هؤلاء. فكان يبكي لبكاء أهلها، وقد فرق بين الأب وابنه وبين المرأة وزوجها في يوم أعز الله فيه الإسلام، المفروض أن يفرح بذلك. ولكن هذا يذكر بشيء مهم، وانظر للصحابة لا يتجاوزون الحدث بل يقرؤون الحدث قراءة لا يقرأها الناس، لأن الناس يتوقفون عند الظاهر ولا يأخذون الدروس والعبر مما يجري بين أيديهم وتحت أعينهم. فقال: بينما كانت أمة قاهرة ظاهرة لها الملك، فانظر إلى ما صارت إليه. ما هو السبب؟ ما أهون الخلق على الله إنهم ضيعوا أمره. وهذا يجعلك تكتشف الخطوط والأسباب التي من وراء النكبة التي أصيبت بها الأمة، إنما هي من عند أنفسنا. فالله سبحانه وتعالى سلط علينا هؤلاء الأعداء حتى صرنا نطلب منهم كل شيء أذلة أصاغر. ولهذا ترى العدو يفعل بك الأفاعيل، ومع هذا تطلب منه كل شيء وتنتظر منه الخير وتنتظر منه كل شيء، إن لم يعطيك هو لم يعطيك أحد، لأن الناس انصرفت عن دينها وانصرفت عن ربها، انصرفت عن مقومات حياتها وشخصيتها وهويتها، وانقلبت إلى عدوها فزادها ذلا وصغارا. ولهذا ترى في أمة اليوم مثال من الأمثلة العابرة، ولا أقف عندها كثيرا، ترى عدوك الذي يبول على أجساد الأفغان وهم موتى صرعى في الأرض، جنود عدوك يبولون على موت المسلمين في الأفغان ويزنون بنساء العراق بل وبرجالها، والحقائق معروفة، ويدمرون كل ما يتحرك من شاذة وفاذة بالطائرة التي يقال عنها بلا طيار، فيقتلون الصبيان والنساء زعما أنهم يصدون الإرهاب، وتجد لا زال من المسلمين من يركع ويسجد لهؤلاء يطلب منهم حررونا أعطونا الحرية. ففعلوا في بلادهم ما فعلوا، نسأل الله السلامة والعافية. أمة تطلب من عدوها أن ينقذها، وتطلب من عدوها أن يعطيها الأكل والشرب، أمة تطلب من عدوها أن يستر فضائحها، كل هذا من عدو من قال الله عز وجل فيه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أي هوان، أي هوان بعد هذا، أي ذلة وصغار بعد هذا. ثم نقول نحن كما قلنا في الماضي يسبون رسولنا أو يسبون ربنا أو يسخرون من ديننا، نحن سخرنا من أنفسنا، لم نحترم أنفسنا ولم نعطي لأنفسنا المنزل التي أعطانا الله إياها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ولهذا أيها العبد إذا أردت أن تتساءل عما يجري في الأمة وما أصابها، وتقول ما السبب أن يطمع فينا من لا يرد على نفسه، فنقول ما من بلاء نزل إلا بذنب، ما من بلاء نزل إلا بذنب كما قال بعض السلف، ولعله قول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، إلا بتوبة. هذه السنة، سنة كونية جعلها الله عز وجل تجري على من اختارهم عبادا له واصطفاهم ورفضوا، وعلى من لم يصطفيهم الله سبحانه وتعالى بل وكفروا به وردوا شريعته. فهؤلاء أعزهم الله ورفعهم، وهؤلاء أذلهم وجعلهم من الصاغرين لسنة معروفة، ما من بلاء ينزل على أمة إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ما من أمة عوقبت إلا بسبب ذنوبها، وها هو العقاب ينزل على الأمة ماديا ومعنويا. وإن كان كثير من الناس لا يرون هذا العذاب، لا يرونه، لأنهم لا ينظرون النظرة التي رآها أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا ينظرون بتلك البصيرة وبذلك يعني العقل النافذ، لا يرون ما وراء الظواهر التي يرونها. فهذا العذاب الذي نزل على الأمة، وسيأتي حديث لعله يلخص لنا ومر على مسامعنا في وقت مضى، يلخص ما يجري في الأمة. إذا أيها الإخوة في الله، الله عز وجل قال للصحابة لما أصابهم ما أصابهم يوم أحد، لما أصابتهم مصيبة قد أصابتهم يعني قد أصبتم مثليها من قبل يعني، فالله سبحانه وتعالى لما رآهم قد ضاقت صدورهم يتساءلون ما السبب الذي أوصلهم إلى الهزيمة التي وصلوا إليها، وقد أصابهم ما أصاب العدو مرتين في بدر، قل هو من عند أنفسكم، أن هذا يسألون، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وهذا القانون وهذه السنة تنزل على الفرد كما تنزل على الجماعة. ولهذا يتساءل الإنسان في نفسه ما يصيبه في بعض الأحيان فيقول من أين هذا؟ انظر إلى سيرتك، انظر إلى سيرتك، ترى لماذا الله سبحانه وتعالى جعل زوجتك تسبك، وجعل زوجتك في بعض الأحيان ترفع يدها عليك، أو ابنك الذي ربيته بيديك يرفع يده أو يسبك أو يجرك أو تجره إلى المحكمة، ما السبب؟ ما السبب الفقر الذي نحن فيه، والهموم الخاصة والعامة التي نحن فيها، والبلاء الذي نعيشه، ما السبب؟ تجد أن الله عز وجل أنت يعاملك على غير ما يعامل الكافر، الكافر كافر، أنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى وتعرف ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى فتأديت أمره، فالله سبحانه وتعالى كدر عليك كما كدرت بينك وبينه، ومن صف بينه وبين الله صفي له، ومن قدر ما بينه وبين الله قدر عليه، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولهذا أصاب أصحاب سبأ وأصاب أصحاب فرعون وأصاب أصحاب الجنتين وأصحاب، يعني القصص القرآن مملوء به، ما عذبت أمة ولا أخذت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الإخوة في الله، اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ظهر الزنا والربا في قوم أو في قرية كما قال عليه الصلاة والسلام إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب. والحديث عند الحاكم. ما ظهر الزنا، والزنا احنا ولا تقاضى، الربا ولا اقتصاد، أمة تعمل على أساسه كل المشروعات، إلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب. والأخص من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد من طريق عائشة رضي الله عنها، والحديث حسن. قال عليه الصلاة والسلام: ما تشاء في أمة، أو لا تزال أمتي بخير ما لم يفشو فيها ولد الزنا، فإذا فشى فيها ولد الزنا عمهم الله بعقاب ولد الزنا. انظر إلى هذا الأمور، يعني ولو كانت دقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أمر أخف بعد عموم، بل أخف الخصوص. إذا تكلمنا عن الزنا بلا شك يكون ولد الزنا. قال: إذا فشى فيهم، اقرأوا الإحصائيات بتاع ولد الزنا الذي ينتشر عندنا احنا في بلادنا، ولا تسأل عن البلاد الأخرى، بالألوف في العام، بالألوف أولاد الزنا ينتشرون فيه. عبء على الأمة، عبء على ميزانية الدولة، وإن كان الولد لا ذنب له، ونحن لا نتكلم عن هذا، نحن لا نحاسب ولد الزنا، وإنما نحاسب أولئك الذين وقعوا في الزنا فأورثوا مثل هذا في الأمة، فصارت أولادهم عبئا على الأمة وعبئا على اقتصادها وميزانياتها، وزيادة على هذا حلول العقاب. الحديث الأول فاتني شيء منه، أنه إذا انتشر الزنا والربا فقد أحلوا عذاب الله، والرواية في الحديث الثاني أوشك الله أن يعمهم بعقاب. الرواية الأولى أحلوا عذاب الله، إذا وقع الزنا والربا في أمة أحلوا عذاب الله، راس تحت الباب عذاب الله، يعني لا تنتظر بعد هذا أن يرحمك الله. كل هذه أسباب تجر إلى الهوان وإلى الصغار، فما أهون الخلق على الله إن هم ضيعوا أمره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا إلى رشدنا، وأن يعيدنا إلى دينه، إلى كتابه وسنة نبيه، وأن نحافظ على أخلاقنا ونحافظ على معاملاتنا. وما يأتي إن شاء الله من التذكير أعظم، نسأل الله عز وجل أن يرفع مقته وغضبه عنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. هذا الحديث الذي نحدثه عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد مر على مسامعكم، ولكن كل مرة يمر علينا ازددنا يقينا في خبره صلى الله عليه وسلم، وفي تبليغه أنه رسول رب العالمين بلا ريب ولا شك، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد تفوتني بعض ألفاظ هذا الحديث بطوله، وحديث عن ابن عمر عند ابن ماجه وهو صحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. انظروا ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: ما ظهر أو لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها سر علانية في الأمة وتنتشر في الأمة إلا فشى فيهم الطاعون. والأسقام التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، هذه الأولى، هذه وحدة من خمسة. إذا انتشرت الفاحشة في القوم، فاحشة إحنا رأي تصير أمامنا، أوشك الناس في بعض كان بعض الأماكن الزنا ما هوش علانية، رأو غير في بعض الأماكن الخاصة والناس تعرفها. في كل مكان كان أماكن تعزنا خاصة وفاحشة، وإلا الفاحشة والدلالة عليها الخطوات التي تقرب إليها فهذه منتشرة في الأمة، فصارت الزنا معلومة والفاحشة بأشكالها. وقال عليه الصلاة والسلام إلا كانت فيهم أسقام وفشت فيهم أسقام وأمراض والطاعون، والمقصود به الأوبئة بعمومها التي ليس لها دواء عند البشر وإن كان لها دواء عند الله سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل لا يسوق الناس إليها ولا يسددهم إلى الوصول إليها حتى يعذبهم لكي يرجعوا عما هم فيه. إذا قال عليه الصلاة والسلام لم تكن في أسلافهم، لم تكن في آبائنا أمراض، لم تكن في آبائنا ولم تكن في أجدادنا، وقال عليه الصلاة والسلام لم ينقصوا في المكيال والميزان. أيها التجار عموما والبقالين والخضارين والذين يبيعون الموزون، ينبغي أن تراعي الله سبحانه وتعالى في الميزان، ولا تسرق ولا تبخل الناس أشياءهم، ويل للمطففين. فيقول عليه الصلاة والسلام إذا بدأ الناس يفعلون هذا وينتشر فيهم هذا إلا أخذهم الله عز وجل بالسنين والشدة وجور السلطان. الناس يتساءلون لماذا الحكام ولماذا المسؤولين ولماذا السلاطين يعني يعاملون شعوبهم هذه المعاملة، هذا الجور وهذا الظلم. اسأل نفسك يا عبد الله أيها السارق أيها المطفف في الميزان، اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الناس سرقوا في الميزان وبخسوا الناس حقهم في المكيال إلا أخذهم الله سبحانه وتعالى بجور السلطان والشدة والسنين والجوع. المقصود بالشدة شدة المعونة والسنين الجوع والقحط. وقال عليه الصلاة والسلام في الثالثة وما منعوا زكاة أموالهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر المطر، ولولا البهائم لم يمطروا، لولا البهيمة والحيوانات والحشرات والأشجار والنبات وما من ليس له ذنب لم يمطروا، لم نجد شيئا، السماء لا تمطر. هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. وقال في الرابعة ولم ينقضوا أو ينقضوا عهد الله ورسوله، هذا زمانا قد نقض عهد الله ورسوله إلا وسلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ بعضا مما في أيديهم، يعني يسلط الله سبحانه وتعالى عدو خارجي يأخذ من يديك بعض ما تملك. وقد أخذوا بلاد الإسلامية أخذت من لم تؤخذ يعني ما لم يؤخذ منها حقيقة أخذ منها حكما لا تراه أنت ولكن يعرفه من يعرفه بالدلالات التي نجدها في بلدان المسلمين، تعرف أن الذي يحكم ليس مسلما وإنما الذي يحكم يهودي أو نصراني أو من أي ملة أخرى سلطها الله على هذه الأمة. أخذوا بعض مما في أيديهم من الخيرات والثروات، وفي بعض الأحيان يأخذون البلاد استعمارا واستدمارا. وقال عليه الصلاة والسلام في الخامسة ولما يحكم أو تحكم أئمتهم بكتاب الله، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله الذي ضاع قديما بكتاب الله وتخيروا منه، بل تجد لا يحكمون بكتاب الله وإذا أرادوا الحكم بكتاب الله تخيروا منه بالتسهي. قال هذه الآية في مصلحتنا نأخذ بها، هذه الآية ليست في مصلحتنا، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون.